هيا بنا إخوة الإيمان لنعيش على مائدة القرآن ومع الذكر والبيان مع آيات الله البينات. في ليلة تكريم رحيلنا الكريم الحاج علي العسال، فلقد كان رجلا مفضلا ومتمتعا بأحسن الخصال، ومشاركة لفضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة قارئ الإذاعة والتلفزيون، نقيم هذه الليلة القرآنية التي يذيعها على حضراتكم من إذاعة الحاج رشاد أبو جمود لهذه الليلة الكريمة. هيا بنا هيا بنا لنعيش مع آيات الله البينات وفضيلة القارئ المجيب محمود عبد الحميد ابن مدينة القرين يتفضل ونحن إليه شاكرين، داعين الله له بالتوفيق. مما ترك الوالدين والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض من أموالي من نبي وقد صلى على النبي. عايزه فضيلته ولمن جاء معه من السادة القراء، ونشكر لمن أتوا أثناء التلاوة من أعلام مدينة الزقازيق الحاج صالح فتت، وأيضا من مدينة القنطرة فضيلة القارئ الشيخ عيد محمد شرف،